والذي استحق أن يكون مصدره على فعال اللي هو الثالث كل فعل دل على داء أو صوت. إذن فعال مشترك بين فعل اللازم الدال على أحد معنيين، إما الداء أي المرض، وإما الصوت. فمثال الأول وهو الداء: سعل سعالا، وزكم زكاما، ومشى بطنه مشاء، ورعف رعافا. نعم، كل فعل دل على داء وهو على وزن فعل فمصدره الفعال. وكيف يمثل ابن عقيل بزكما مع أنه ما هو على وزن فعل؟ يعني عندك مثلا سعل وزك ورعف ومشى، هذه على وزن فعل، لكن زكما صالح هل هو على وزن فعل؟ ما هو على وزن فعل. نعم صحيح، يعني نقول التمثيل به هنا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل، لأنه لو قيل اعرب زكم زيد فزيد فاعل، لأن هذا من الأفعال الملازمة للبناء للمجهول، يعني لا يستعمل إلا مبنية للمجهول. وتعرفون القاعدة في هذا إن الأفعال الملازمة للبناء للمجهول ما بعدها فاعل وما بعدها فاعل. وقد جمع بعض العلماء هذا في رسالة أو لا لا في واحد قبل النجار بسنين أو قرون إيه بعض العلماء جمع في رسالة مستقلة، وهو ابن علان الصديقي شارح رياض الصالحين في رسالة الأفعال المبنية للمجهول، جمعها ودرسها وبين بعضها ورد عن العرب أنه ما لازم البناء للمجهول، لأنه قد يكون مثلا بعض النحويين يذكروا على أنه ملازم للبناء المجهول فهو يتعقب أحيانا ويبين هذا الفعل ورد أنه مبني للمعلوم عن العرب. ومثال الثاني اللي هو إيه؟ دل على صوت: نعب الغراب نعابا، نعب الغراب نعابا، نعب على وزن فعل وهو دال على صوت. فنعب ورد له مصدران: المصدر الأول على وزن فعال، والمصدر الثاني كما سيذكر بعد قليل على وزن فعيل. إذن تقول نعب الغراب نعابا ونعب الغراب نعيبا بالوزنين، ونعق الراعي نعاقا، ومعنى نعق صاح بغنمه، صاح بغنمه نعاقا ونعيقا كما سيأتي، وأزت القدر أزازا، أزت يعني غلت وصوتت، لأن القدر إذا كان الغطاء فوقه وغلى يكون له صوت، يكون له صوت. أزت القدر أزازا، وهذا هو المراد بقوله لد فعال أو لصوت. لد ومعنى لد أي للدائي، وإنما قصره ابن مالك للضرورة. نعم، والمعنى لد والمرض هذا الوزن وهو فعال أو لصوت. وأشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير. إذن هذا وزن رابع، أقول وزن رابع وإن شئت فخامس، يعني وزن رابع بالنسبة للأوزان المستثنى من الفعول، وإن أضفت الفعول إليها صارت الأوزان خمسة. فعول إيه لفعل اللازم، فعول و فعال وفعلان وفعال وفعيل، خمسة أوزان الآن. فيقول أشار إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت. طيب، لما دل على سير هذا معنى جديد، هذا معنى جديد، وما دل على صوت هذا تقدم، هذا تقدم. إذن فعال ما دل على امتناع، فعلان تقلب، فعال مشترك بين الصوت والداء، فعيل مشترك بين السير والصوت. فصار ما دل على صوت يأتي على مصدرين، إما على مصدر على وزن فعال وإما على وزن فعيل. نعم. قال فمثال الأول اللي دل على سير، ذمل ذميلا، ذمل ذميلا، والذميل السير برفق ولين، هذا معنى الذميل. إذا قيل ذملت الإبل ذميلا أي سارت سيرا لينا برفق، ورحل رحيلا. إذن ما دل على سير ليس له إلا هذا الوزن، لكن ما دل على صوت، قال ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر أزيزا، هذه مرت. لكن قال وصهلت الخيل صهيلا، وكأن ابن عقيل مثل بهذه الأمثلة يبين أن ما دل على صوت ما يلزم أن يكون له مصدران، فقد يكون له مصدران مثل نعب أو نعق، لا، وقد يكون له مصدر واحد مثل صهلة. إذا لم يسمع عن العرب صهلت الخيل صهالا، إذن يكتفى بهذا المصدر اللي سمع عن العرب، ولا يقال صهلت الخيل صهالا. واضح؟ إذن ما دل على صوت، الأفعال التي دلت على صوت بعضها له وزنان عن المصدر، إما أن يكون على وزن فعال وإما أن يكون على وزن فعيل، وبعض له مصدر واحد. طيب، هل يقاس على ما رأيكم؟ يعني الذي لم نسمع له إلا مصدرا واحدا، هل نكتفي به أو نقيس على الوزن الثاني؟ يعني هل نقول صهلت الخيل صهالا على أساس أن هناك وزنا آخر؟ هذا هو الظاهر، لما دام أنه سمع على هذا الوزن فيكتفى به، أخذا بقولهم إنما سمع عن العرب يؤخذ كما سمع، يؤخذ كما سمع. لكن لو جاء صوت من الأصوات ما وقفنا على مصدر، فعولة فعالة لفعلاء، كسهل الأمر وزيد جزلا. انتقل الآن إلى الوزن الثالث من أوزان الفعل الثلاثي المجرد، وهو إيه؟ فعلاء. والأبيات المتقدمة خاصة بفعل وفعل اللازمين والمتعديين. فعولة فعالة لفعلاء، كسهل الأمر وزيد جزلا. إذا كان الفعل على وزن، إذا كان الفعل على فعلاء ولا يكون إلا لازما، ولا يكون إلا لازما، يكون مصدره على فعولة أو على فعالة، يعني على واحد من هذين الوزنين. قد يكون الفعل على كلا الوزنين وقد يأتي على واحد منهما. فمثال الأول يعني الوزن الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذب عذوبة، ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة، الظاهر أن هذه الأفعال على حسب هذه الأوزان التي وردت عن العرب. انتهت الآن مصادر الأفعال الثلاثية. وقول ابن مالك هنا كسهل الأمر وزيد جزلاء، معروف أن الألف هنا للإطلاق، ومعنى جزلاء زيد أي جاد أو أعطى أو أعطى، وقد تأتي بمعنى عظمى، جزلاء بمعنى عظمى. ثم ختم ابن مالك المصادر الثلاثية بقاعدة بقاعدة، فقال: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا، يعني أنت عرفت الآن أوزان مصادر الفعل والثلاثي، فأنت تقيس على هذه الأوزان، لأن هذه الأوزان استنبطها علماء النحو وعلماء الصرف، استنبطوها من كلام العرب، فيه أوزان تقريبية يستفاد منها. فإذا رأيت مصدرا لا يتمشى مع هذه الأوزان فأنت تأخذ على أنه مصدر، ولكنك لا تنطلق منه فتقيس عليه، بل يكون مقصورا على السماع عن العرب. إنما القياس متى يكون؟ على الأوزان التي وضعها النحويون. هذه قاعدة. قال: يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، في مصدر الفعل الثلاثي، يعني على التفصيل السابق. وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس، يعني لا تقيس عليه، بل يقتصر فيه على السماع، نحو سخط. فلو أردنا نعم أن نطبق الأوزان السابقة ونأتي بالمصدر القياسي للفعل سخط لقلنا